سليمان بن داود حفيد إبراهيم، هو مليك الجان والحيوان والعليم بلغات مخلوقات الله. سيدنا سليمان هو مليك الجبال والدواب والهدهد والجان، فكان إذا سار أضلته الطيور من حر الشمس، وكانت الريح تسير بأمره، وإليه جاءت بلقيس لتستسلم لأمره بدخول قومها بالإسلام، فقد نشر العدل صلى الله عليه وسلم. سليمان مليك الجان، وداود أبوه كان، لغات النمل يدريها، لغات الطير والحيوان. سليمان مليك الجان، وداود أبوه كان، لغات النمل يدريها، لغات الطير والحيوان. سليمان الذي أحيا بقاع الأرض بالنصر، ملوك الجن من جنده بلمح العين إذ تجري، بلمح العين إذ تجري. سليمان الذي أحيا بقاع الأرض بالنصر، ملوك الجن من جنده بلمح العين إذ تجري، بلمح العين إذ تجري. سليمان مليك الجان، وداود أبوه كان، لغات النمل يدريها، لغات الطير والحيوان. له بلقيس قد جاءت وكانت تملك الأموال، لتلقي بين أيديه كنوز المال بالإجلال، كنوز المال بالإجلال. له بلقيس قد جاءت وكانت تملك الأموال، لتلقي بين أيديه كنوز المال بالإجلال، كنوز المال بالإجلال. سليمان مليك الجان، وداود أبوه كان، لغات النمل يدريها، لغات الطير والحيوان. سليمان الذي كانت عفاريت له جند، جبال الأرض من جنده ويأمرها فتنهد، ويأمرها فتنهد. سليمان الذي كانت عفاريت له جند، جبال الأرض من جنده ويأمرها فتنهد، ويأمرها فتنهد. سليمان مليك الجان، وداود أبوه كان، لغات النمل يدريها، لغات الطير والحيوان. سليمان الذي أحيا بقاع الأرض بالنصر، ملوك الجن من جنده بلمح العين إذ تجري، بلمح العين إذ تجري. سليمان الذي أحيا بقاع الأرض بالنصر، ملوك الجن من جنده بلمح العين إذ تجري، بلمح العين إذ تجري. سليمان مليك الجان، وداود أبوه كان، لغات النمل يدريها، لغات الطير والحيوان.